القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم ينتمي إلى عائلة من الشعراء متأصل بها موهبة الشعر من الأجداد إلى الأحفاد. إنه الشاعر الشاذلي دنقل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يا مرحبا. المثل بيقول ابن الوز عوام، لكن برنامجنا هو ابن الوز فنان. بينطبق عليك المثل ده؟ تمام يا فندم. طبعا أنا من عائلة شعرية زي ما بيقولوا، شاعر أمل دنقل، وموهبة الشعر دي الواحد توارثها زي ما بيقول. يعني أنا حبيت عمي أمل ولذلك حبيت الشعر. الوالد كان شاعر أيضا يعني؟ طبعا أساسا في الأساس يعني، وكان شاعر ويكتب أبيات الشعر والخواطر الشعرية، ولذلك توارثت منه الشعر، وكان يصحح لي حاجات كتيرة في اللي كنت المخطوطات اللي كنت أكتبها الشعرية يعني. الشاعر الشاذلي دنقل، يعني برنامجنا ابن الوز فنان، وفي موهبة الشعر هيكون يعني ابن الوز شاعر بقى النهاردة. الوالد عندما لاحظ موهبة الشعر في كان سنك كان بالضبط يعني 10 سنوات كنت أكتب الشعر، وكان والدي كان ياخده معاه الشغل عنده ويكتبه له على الآلة الكاتبة، كان بشكل حلو وجميل، ما كانش فيه طبعا كمبيوتر زي الأيام دي ولا كده، فكان يكتبه لي على الآلة الكاتبة، وكنت منسق كنت أكتبه بالكتابة بالإيد، وكان هو يصحح لي ويروح كاتبه لي بالآلة الكاتبة. كنت أبقى فرحان جدا، وداني دفعة إن أنا أبقى خوض في مجال الشعر، وكان يجيب لي الكتب الشعرية، وكان يقول لي شوف عمك أمل كاتب قصيدة عن إيه، شوف عمك أمل كاتب والبكاء بين يدي زقاء اليمامة، فكان يوريني الحاجات بتاعت عمي أمل. الوالي كان يكتب الشعر؟ طبعا كان يكتب الشعر. أبويا كان يكتب خواطر شعرية عن أصله وجذوره في محافظة جنة وعائلته، وكان دايما يكتب الشعر، وكان يكتب خواطر في رمضان، دايما يحتفل بشهر رمضان طبعا، ويكتب الخواطر اللي هي في نهج البردة وحاجات زي كده يعني، كان دايما يحب وصلاته على حضرة المصطفى، وكان يبتهج بشهر رمضان في صورة كتابات شعرية يعني، وكان يوريهاني يقول لي شوف كده ايه رأيك، كان ياخد رأيي انا اللي هو المفروض انا اخد رأيه يعني. يعني تبادل الاراء بينكم يعني في الشعر. طبعا، وعملية تشجيع، وعملية ان هو يخليني يعني يحببني في الشعر ويحببني في اللغة العربية وهكذا يعني. ابن الوز فنان. الشعر الشاذلي دنقل، هل الأولاد موهبة الشعر موجودة فيهم؟ والله هم واخدين في منهم ومنهم. أنا عندي نورهان بتكتب الشعر وبتكتب الخواطر الشعرية، أما الباقي واخد فن المسرح، اللي أنا طبعا بيشوف أبوه بيعمل في أغرب القضايا بعض الحاجات كده في مع المخرجين والممثلين، فده الصغير اللي اسمه عبد الرحمن ده واخد موهبة التمثيل يعني، فطبعا بتختلف فروق فردية بين الأولاد يعني بعضهم. لكن يبقى الشعر دائما تنتمي لي عائلة دنقل. طبعا ده اكيد، ده في شعراء عظماء في عيله دنقل يعني، اجيال ما شاء الله ربنا يربي يبارك فيها بيكتبوا الفصحى والعاميه. الشاعر الشاذلي دنقل، في نهايه اللقاء هل حضرتك متفق ان ابن الوز فنان؟ لا اكيد فنان طبعا، احنا شايفين كل ولاد الفنانين اللي على الساحه الفنيه، سواء شعراء سواء فنانين، طبعا بيعتبر جينات وراثيه، شايفين الفنانين برضو العظماء ولادهم برضو شعراء وولادهم فنانين، فدي بتبقى جينات وراثية يعني. ابن الوز فنان. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.